جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو أن المنظمات الكورية الجنوبية مثل جمعية ثورة نيسان والاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والتضامن التقدمي أقامت يوم 19 من هذا الشهر حفلة التأبين أمام قبور الشهداء 19 نيسان بمناسبة الذكرى 57 لانتفاضة 19 نيسان الشعبية. دعا المشاركون فيها إلى فتح عصر سلطة المواطنين من الاستقلالية والديمقراطية والتوحيد بقوة بروح الشموع. من جهة أخرى جاء في نفس الجريدة أن أفراد جمعيات الطلاب لأكثر من 80 جامعة وكلية وأكثر من 10 منظمات شبابية في كل مناطق كوريا الجنوبية أقاموا مؤتمراً صحفياً في سيول ذلك اليوم وأعلنوا عزيمتهم على الانطلاق في النضال الرامي إلى تحسين حياة الطلبة الشباب.